حامل ومحمول، هكذا الخلائق على ظهر الارض، نحمل اليوم ونحمل على الاعناق غدا. ان كنت حاملا في هذا اليوم فستحمل غدا. الله اكبر، هذه بيوت تفتح وهذه قبور تغلق، هذه بيوت تغلق وهذه قبور تفتح، هذه قصورهم وهذه قبورهم، يحمل الناس الى القبور فما تراهم الى يوم النشور. ورغم ذلك الاعتبار، لا حول ولا قوة الا بالله. تمشي بجوار خليلك الان، بجوار صديقك الان، بجوار حبيبك الان، ثم بعد لحظات مات فلان. ماذا جرى؟ خرجت روحه الى بارية، بعد ذلك لا تراه في مجلس ولا تراه في بيت ولا في طريق، خلت منه الديار وخلت منه الاثار وانقطعت عنه الاقدام، لا تراه الى يوم القيامة. بل ابوك يجلس بجوارك تراه، تتمتع برؤياه، وفجأة يحمل على الاعناق فلا تراه. امك بعاطفتها ومودتها ومحبتها تفقدها في لحظة. اخوك ولدك، ورغم ذلك هل من معتبر؟ في كل يوم، في كل ساعة، في كل لحظة يحمل عظيم على الاعناق، يحمل حقير على الاعناق، يحمل قوي على الاعناق، يحمل ضعيف على الاعناق، يحمل حاكم على الاعناق، يحمل محكوم على الاعناق. هل اتعظنا؟ هل اتعظنا؟ هل عدنا؟ ان الله تبارك وتعالى جعل اعمارنا قليلة بسيطة، تصل الى 60، ان فاتت فالى 70، ان فاتت فالى 70. ورغم ذلك نفسد في الارض، ربا، رشا، زنا، نصب، احتيال، ظلم، بغي، طغيان، تجبر، كبر، كل المفاسد على ظهر البقيعة. وما زاد الله عمرك ان بارك فيه عن 60 او 70. ماذا لو اطال الله اعمارنا وامتدت الى يوم القيامة ثم اماتنا ثم احيانا؟ ماذا لو ان الله جعل اعمارنا تصل الى 1,000,000 عام بال60 وبال70، ونرى الموت في كل لحظة وفي كل حين، ورغم ذلك ملأنا الارض فسادا. يقول لك اعتبر، هذا ابوك يحمل على الاعناق، هذا اخوك، هذه امك، هذا ولدك، هذا الصغير، هذا الكبير، هذا الجميل، هذا الدميم، هذه الشابة، هذا الشاب، الكل يحمل وعمرك قصير، فتزوج لقاء الله رب العالمين. ورغم ذلك لا جدوى. الزنا في معظم الاماكن، الربا في كافة الديار وفي كافة الاقطار والامصار، النصب في كل لحظة، الكذب، الخيبة، النميمة، الغدر، الخيانة، الى اخر هذه الامور. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وصلنا الى قول الحق جل وعلا ليذيقهم بعض الذي عملوا، بمعنى ان الحق جل وعلا عينه لا تنام. ان كنت ظالما بخيانة، ان كنت ظالما في عقيدة كأن تطوف بالأجرحة كأن تنظر للأموات وكأن تدعو الأموات من غير رب الأرض والسماوات، وكأن تشرك بالله تبارك وتعالى، وكأن تقع في أمور لا يعلم طائلها إلا الله، هذا يطوف حول ضريح، وهذا يدعو الموتى من دون الله تبارك وتعالى، وهذا ينظر لغير الله، وهذا يدعو غير الله تبارك وتعالى، وهذا يسجد لغير الله تبارك وتعالى، إلى آخره. وإن كنت مفسدا، أي في الدنيا، بربا ونصب واحتيال وكذب وزنا وفجور وخيانة، إلى آخر هذه الأمور، انظر إن الله تبارك وتعالى عينه لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن كنت لا أعرف عن حالك شيئا فربي لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كنت تظهر الصلاح أمام الناس وأنت من الداخل ذئب فربك يعلم ما تكن صدورهم. إن كنت تدعي النسك والإيمان فالذي يعلم بحالك هو الرحيم الرحمن. انظر معي، عينه لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن كنت ظالما وتدعي بأنك المظلوم فربك رقيب شهيد. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها الحبيب، يعطي ربنا لأنه الذي خلق وتكفل بالأرزاق، يعطي ويمهل لكنه لا يهمل. بمعنى يعطيك ويمهلك، فإن عدت إليه عاد إليك وتاب عليك، لكن إن بقيت في أمرك هذا استدرجك، أعطاك النعمة ما ظهر منها وما بطن، حتى تنسى كل خير من قبل الله، حينئذ يحل عليك سخط الله ليذيقهم بعض الذي عمل. قوم نوح، وما قوم نوح علينا ببعيد، اعطاهم الله تبارك وتعالى وامهلهم الله، الا انهم طغوا وبغوه وعبدوا ودوا وسواعا ويغوث ويعوق ونفر من دون الله جل وعلا. يدعوهم نوح الا انهم اصروا على ذلك، ويعطيهم الله ويمهلهم الله. ثم بعد ذلك ماذا ترى؟ الله اكبر، سلط الله عليهم السماء وسلط الله عليهم الارض من تحتهم. الله اكبر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ماء من السماء، ماء من الارض، غضب من السماء يقابله غضب من الارض، فالتقى الماء على امر قد قدر. يقول الحافظ رحمه الله: حتى ان رضيعا لها كانت حتى ان امراه كانت تحمل رضيعا لها على فخذيها، فلما رات الطوفان وضعته على صدرها، فلما وصل الماء الى صدرها جرت الى اعلى جبل، فلما وصل الماء الى صدرها والى منكبيها جعلت الرضيع على راسها، فلما وصل الماء الى فيها جعلت الرضيع تحت رجليها فاغرقت واغرق ولدها. فقال الله: يا نوح، لو كنت ارحم عدوي لرحمت المرأة ورضيعها. غضب حل بعد الامهال. ايضا فرعون، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. دعوة موسى امهال، امهال دون اهمال، امهال دون اهمال. اعطاهم الله تبارك وتعالى الماء العذبة من نهر النيل، اعطاهم الله الثمارة، اعطاهم الله الغنى، اعطاهم القوة، فظنوا انهم على حق، فاستدرجهم الله جل وعلا حتى اغرقهم في البحر. نعم، جعلهم في بحر عميق لجي غرقا، ثم في النهاية هم حرقا. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وبنو اسرائيل الذين عبدوا الله بحق، وكانوا ركعا سجدا قياما، وكانوا اتقى اهل الارض، فلما باغوا ونقضوا العهود وخالفوا اوامر الحق جل وعلا أمهلهم. ثم سخط الله عليهم، فسلط الله عليهم باختنصر البابلي. ماذا صنع فيهم؟ دخل في اليوم الاول فذبح 70,000 من ابناء الانبياء ومن ابناء الملوك من بني اسرائيل على صخرة بيت المقدس في يوم واحد، ذبح 70,000. ثم اتجه الى شوارع بيت المقدس فكان يذبح الاطفال والرجال والنساء في الشوارع وفي البيوت وبين الابواب، فلم تكن لهم قبور. ومن يهن الله فما له من مكرم، جثث على الارض تتناثر حتى صارت كيفه واكلتها الطيور. غضب ربك اذا حل لا يستطيع مخلوق ان يدفعه، بل استمع، ربما يقول قائل انك تتحدث عن امم ثانية. اقول لك بل انني ساتحدث عن هذه الامة وما حل فيها من الثغرة. استمع وراجع من خلقي بالحرف الواحد في حوادثي سنة 579، الرقم 579، سنة 579. يروي الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وروى ذلك الامام السلمان في كتابه موارد الظمآن في الجزء السادس 224-225-226. راجع ذلك في الحوادث ماذا جرى. سخط الله على اهل مصر في زمن العاجل بسبب ماذا؟ بسبب الظلم الذي عم الارض، وبسبب الفساد الذي استشرى في العباد وبين ظهراني البلاد. وبسبب ماذا؟ بسبب الاهمال في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج، وبسبب انتشار الزنا والموبقات. امهلهم امهلهم امهلهم. ثم جاء السخط. كيف كان؟ يقول الحافظ رحمه الله: فسلط الله عليهم وباء ما عرف عنه احد شيئا. وباء فحفظ في الشهر الاول 220,000. وباء في شهر واحد حفظ 220,000 نفس. حتى ان الملك العادل تطوع من ماله الخاص باكفان في شهر واحد 220,000 نفس من الرجال والشيوخ والنساء والاطفال. انظروا، لم يقف الامر عند هذا الحد. تعظوا، انظروا، بل اشتد البلاء. فمنع الله القطر، ومنع الله الزرع والثمر. ثمر ما في، قطر ما في، ما في مطر، ما في نبات، ما في ثمار. من الذي يأمر الأشجار أن تأتي بالثمار؟ الواحد القهار أمرها ألا تعطي، لأن العطاء من عند. انظروا، والنخيل منع وهلكت المواشي. أن لهم أن يأكلوا، أن لهم أن يشربوا. فزاد الخطب واشتد البلاء حتى غلك من الأغنياء والفقراء الكثير مئات الآلاف. لم يقف الأمر عند هذا، بل لم يجد الناس شيئا. فصار القوي يأكل الضعيف. القوي يمشي حتى إذا رأى ضعيفا أمسك به وفتك به وقتله، ثم أخذه إلى داره فأكله هو وأولاده. بلاء بلاء، ما في بعد كده بلاء. ركز ركز حتى تعيش وحتى تقوم من الغفلة. انظروا، اشتد الخط اكثر، غضب غضب ما ارتفع، اشتد الخط اكثر. فصار الاغنياء يتحايلون على الفقراء. الغني يذهب الى الفقير يقول: يا اخي تعال اريد ان اطعمك لوجه الله، اريد ان اتيك بالصدقة لوجه الله. فيذهب الفقير معه فيذبح الفقير ثم يأكله. يجيب الفقير يتحايل عليه، وبعد ان يتمكن منه يذبحه ويقتله. انظروا معي، لم يقف الامر عند هذا الحد، بل وصل الامر الى الصغار. صار الكبار يذبحون الاطفال ويأكلونهم، حتى ان الوالدة وان الوالدة يذبحان الصغير ويأكلان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان لا يستنكر ذلك احد. لم يقف الامر عند هذا الحد، بل تحايلوا على الاطباء. فكان الواحد منهم يقول: طب تعال عالج زوجتي، تعال عالج ولدي. حتى اذا ذهب معه خلق عليه الابواب والنوافذ وذبح واكل. قال الحافظ رحمه الله: حتى ان طبيبا حاذقا لكنه كان طماعا جشعا

وهذا بنك ربوي عن يساري في كل بلدة، في كل أمة، في كل قارة، في كل دولة، في كل مكان. ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. والزنا له قوانين خبيثة رديئة بشرية وضيعة موضوعة. حينئذ لا نرى تجريما ولا فحشا ولا عقوبة رافعة على الإطلاق. لذلك انتشر الزنا وعم وقم في سائر الأقطار والأمصار. ناهيك عن ذلك. انظر الى الغناء، انظر الى الموسيقى، انظر الى العبث، انظر الى شرب الخمار تحت مسمى المشروبات الروحية الى اخر هذه الامور. بل انظر الى الظلم الفاتح في حق البسطاء والمساكين والفقراء الذين لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. ترى الرجل ياكل مال الفقير، ترى المتمكن ياكل اموال البسطاء. ولا حول ولا قوه الا برب الارض والسماء. انظر الى القوي الذي ياكل الضعيف، والى هذا الذي يمتهن الضعيف. بل الاكثر من ذلك والادهى والامار، نساء فاسقات عاهرات فاجرات. بمعنى تأتي المرأة بلا محرم في بلاد الموحدين وتعمل عند الموحدين، لا هي أمة ولا هي صبية. امرأة، المرأة التي تسافر دون محرم ليوم وليلة، وهذه غضب الله عليها وسخط، أي سخط عليها. هذه المرأة تحل عليها اللعنات من رب البريات آناء الليل وأطراف النهار. إلا أن أدخلنا هؤلاء النساء الديار وعاملناهن فانتشرت الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيضا تأتي المدرسات لتدريس الفتيات بلا محرم على الإطلاق، فاقد الشيء لا يعطيه. امرأة تسافر بلا محرم، امرأة تتشبه بالرجال، امرأة تلبس البنطال، امرأة تمشي يمينا ويسارا. هذه المرأة هي التي تربي الاجيال، هي التي تربي الفتيات. اتجعل الذئب حارسا على الغنم؟ امور مقلوبة. ولذلك بدأ العذاب من الله تبارك وتعالى يحل رويدا رويدا، ويحل السخط رويدا رويدا. ربما يقول صاحب نفس مريضة ان هذا هذه امور علمية، نعم، لكن من خلق العلم ومن خلق العمل ومن خلق الكون، من خلق السماء، من خلق الارض، من خلق الفيروسات؟ يا اخوة انظروا الى مستشفى الاورام في سائر البلدان، في سائر الدول. ما كنا نسمع عن السرطان بهذا المستوى ولا بهذا الحد. اذا دخلت مستشفى السرطان، مستشفى الاورام، رأيت جثثا وأوراما، رأيت أناسا يئنون الليل مع النهار. مسمى أعداد ضخمة في كافة البلدان. الفشل الكلوي منذ متى كان بهذا المستوى وبهذا الحجم في ربوع الموحدين؟ فشل كلوي. وأناد تلو الأناد لا يعلم بحالها إلى رب البريات. فيروس الكبد الوبائي الذي صار يحصل الشباب حصدا، مرض السكري الذي حتى ما سلم منه الرضع مولود عند السكري، كل يوم الإبرة، الضغط، أمراض، إنفلونزا الطيور، علت وتمت. ثم الاكتشاف بعد ذلك في الدار النائمة الشرسة. انظر معي، صحيح أن لكل أجل كتاب، ولكن إذا حل الأجل ووافق السخط يا ويح العبد. سمعوا معي إلى هذه الرواية من طريق يعلى ابن مرح، احفظ اللي معي بالذات يحفظ، يعلى ابن مرح يقول: كنا على باب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في أيام قتاله، في أيام معاركه، في أيام الفتن، فقلنا إن رجل محارب يعني في حالة الحرب فليحرس بابه حتى لا يقتال. فوقفنا على بابه فحرسناه حتى اذا جاء وقت الفجر فتح علي الباب فرآنا فقال: لما انتم هنا؟ قلنا: نحرسك فانت رجل محارب، خشينا ان تقتال. قال: أتحرشينني من أهل الأرض أم من أهل السماء؟ قل